حلاوين وايد. احبك انتي وانا بعد احبك. سمعيني شنو بقول. اسمع. منو يلي احبه؟ طبعا انا. فوق كل المحبه؟ طبعا انا. منو يسلم وينعم في القلب حكم صار يتحكم وهو انا. منو صوت غرامي؟ طبعا انا. يسرح ويمرح في قلبي يا قلبي أنا. في بداخلي الحب لك كله ما يغير أي شيء. لا والله في بداخلي الحب لك كله ما يغير أي شيء. لا والله أتمنى الهنا بيك أنت وأنا. وأتمنى الهنا كل سنة. نور دنيتي والنور هو يبقى يا منيتي مثلك ولا ألقى. نور نور نور دنيتي والنور هو يبقى يا منيتي مثلك ولا ألقى. أتمنى الهنا لي أنت وأنا. وأتمنى يعني